بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا 15 شقوق التي تحدث على ظهر الكف في أيام البرد الشديد. أحيانا يحدث هنالك تمزق في الجلد، هنالك شق في اليد، وحكم هذا الشق، وهل يجب أن يغسل هذا الشق، يعني داخل هذا الشق ويوصل إليه الماء أو مو واجب؟ علف رحمة الله عليه يقول: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف جهة البرد الشديد، وأحيانا تحدث هذه الشقوق من جهة المرض، بعض الأمراض تؤدي إلى حدوث تشققات في الجلد، هو حكمها. المؤلف يرى أن الملاك رؤية الباطن وعدم رؤية الباطن. إذا كان داخل هذا الشق وسيعا بحيث يرى بدون علاج، لأن الشق كبير بدون علاج، يعني بدون شيء يرى ذلك الباطن، في هذه الحالة يجب إيصال الماء إلى الباطن. ليش؟ لأنه كان باطنا والآن تحول إلى ظاهر. أما إذا لا، ما كان هالشكل، ما يرى باطنها لأنها صغيرة، نعم بالعلاج يمكن رؤية باطنها، شلون واحد يأخذ طرفي الشق ويفرق فيما بينهما فيرى الباطن، فيمكن رؤية الباطن، ولكن بعلاج وبتكلف هذا لا، هذا مو من الظاهر في الواقع، هذا بعد باطن، فلا يجب إيصال الماء إلى داخله إن كانت هذه الشقوق وسيعة بحيث يرى جوفها بدون علاج بسهولة، وجب إيصال الماء فيها، يعني في الداخل. ليش؟ لأنه ظاهر مو باطن، وإلا فلا. الوالد يقول في الحاشية: ليس الملاك رؤية الجوف، احنا لا يهمنا ان الجوف يرى او لا يرى، وإنما العنوان الذي عندنا أنه ظاهر أو باطن، هو ظاهر أو باطن. الآن نفرض، نجيب مثال لتقريب الفكرة إلى الذهن، إذا واحد شوية من خده انقلع ورؤية داخل الفم، هل يجب إيصال الماء إلى داخل الفم؟ لو لا يجب، لا يجب، مع أنه يرى. الملاك مو أنه يرى أو لا يرى، وإنما الملاك أن العرف هل يعدونه ظاهرا أو يعدونه باطنا. إذا عدوه ظاهر يجب إدخال الماء فيه، أما إذا عدوه باطنا فلا، فلو كان عميقا لا يعد كل ما يرى منه من الظاهر حتى يجب غسله. هذا البحث الأول. البحث الثاني: ومع الشك، إذا شككنا أنه ظاهر أو باطن، على ما في الحاشية، أو شككنا أنه يرى أو لا يرى، لأن الآن ظلام أكو، فأنا ما أشوف أن هذه الشقوق من أي نوعين، من النوع الأول لو من النوع الثاني هذه شبهة يطلق عليها الشبهة المصداقية، هل يجب إدخال الماء فيها لو لا؟ أي قاعدة هنا تحكم؟ داخل الشق يجب إيصال الماء إليه أو لا؟ الجواب لا. ليش؟ لأن قبل حدوث هذا الشق هاي المنطقة الداخلية كان واجب إيصال الماء إليها لو لا؟ ما كان واجب، لأنها ما كانت من الظاهر وإنما كانت من الباطن. فأشك أنها تحولت إلى ظاهر أو لا، لا تنقض اليقين بالشك. قبل ما كانت ظاهر الآن مو ظاهر، قبل كانت باطنا الآن أيضا باطنا، هذه شبهة مصداقية، ومع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب، يعني لا تنقض اليقين بالشك. وإن كان الأفضل الإيصال، لأن الاحتياط سبيل النجاة. طبعا هذا التقرير الذي ذكرناه إنما هو كما ذكرنا في الشبهة المصداقية، أما لو كانت الشبهة مفهومية كما ذكره الوالد في الحاشية فلها بحث آخر لا يجري فيها هذا الحكم، لأن الشبهة المفهومية ما إلها حالة متقدمة، لأنه من البداية إما كان ظاهرا ومن البداية إما كان باطنا، فما عندنا يقين متقدم وشك لاحق. فهذا في الشبهة المصداقية جريان القاعدة، كما قلنا لو كان ظلام ولا أستطيع أن أرى أو لا أرى. 12 ما يعلو البشرة عند الاحتراق. 1 والعياذ بالله إذا احترق جلده تحدث هنالك ارتفاعات فوق الجلد، ويحدث هنالك انتفاخ، ويحدث هنالك شيء مثل الجدري. الجدري مرض معين خطير من الأمراض، واحد اللي يبتلى به جلده يحدث فيه حالة انتفاخ معين على التفصيل اللي مذكور بالطيب. هذا المحروق ما الذي يجب عليه؟ أي على البشرة هذا العلو، هذا الانتفاخ، لازم واحد يشلع ويوصل الماء إلى داخله؟ مواجب. ليش؟ لأن هذا هو الظاهر وما تحته باطنه، ولا يجب إيصال الماء إلى الباطن ما دام باقيان بعد هذا الانتفاخ أو هذا الشيء بعد موجود. يكفي غسل ظاهره، الظاهر تغسله. زين إذا انخرق، يعني حدث فيه ثقب، حتى إذا حدث فيه ثقب أيضا كذلك مو لازم توصلون الماء داخل الثقب، ما دام ما داخله يعد باطنا ولم يظهر. فالمرة ثقب كبير بحيث أنه داخله يعد ظاهرا يجب أن تغسل، مرة لا ثقبة صغيرة بحيث أن الداخل يعد باطنا، هنا يكفي أن تفيض الماء على هذا الظاهر. ولا يجب إيصال الماء تحت الجلد مواجه. زين إذا الجلد المنتفخة تحولت إلى قسمين، بعضها مقطوع وبعضها لاصق، يعني منطقة كبيرة نفرض احترقت، هذا القسم مالها لاصق بالجلد وهذا القسم انقطع، شنو حكمه؟ لكل قسم حكمه، اللي انقطع نغسله لأنه تحول إلى ظاهر، اللي بعده موجود لاصقا بالبدن يغسل ظاهره فقط. بل لو قطع بعض الجلد وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، أي بعض البعض الباقي، ولا يجب قطعه بتمامه، مو أنه كل نقطع، المقدار اللي ظهر نغسله، أما البقية فيغسل الظاهر ولا يحتاج إلى قطع الجلد، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه كل ظاهر. شايفين في أطراف الأظافر أحيانا جلد أكو، كل ما تحتها ظاهر. في أطراف الأظافر في الجلدة ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متصلة بعدها ما مقطوعة، قد تلزق وقد لا تلزق. مثلا شوية جمع قيح، فشنو يصير؟ هذه الجلدة تلزق، بعدين القيح يروح، فهذه الجلدة لا تلزق، يعني تنفصل عن الجلد وإن كانت متصلة بالبدن. هذه شنو حكمه؟ المصنف يقول يجب غسل ما تحتها، لأن ما تحت يعتبر ظاهرا، هذا بعد ما يعتبر باطن. وإن كانت لازقة إجا القيح وألصقها يجب رفعها أو قطعها، أما تقطعها بالمقص مثلا أو ترفعها وتوصل الماء إلى تحتها. السيد في الحاشية كاتب إذا لم يكن عسرا وحرجا، مرة صعب عليه هذا المطلب، جعل عليكم في الدين من حرج، أي قاعدة لا حرج. وإذا عد عرفا ما تحته من الظاهر، يعني في الواقع هذا مشكل، إذا نفرض أن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق، بعدين إجا القيح ولصقت ما تحته على الظاهر لو باطن، مشكل أن نحسب ظاهر، مشكل في هذه الحالة أن نحسب ظاهر. فماكو داعي احنا نقول هذا المطلب، نقول ما تحته إن عد ظاهرا وجب غسله، وإن عد باطنا لا يجب غسله. ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد القهوائي، ويطلق عليه باللغة العربية بالجلبة، قشرة تعلو محل الجرح. هذه الجلبة شنو حكمها؟ طبعا إذا ما فيها دم ومو متنجسة بالدم، ما فيها دم ومو متنجسة بالدم، إفرازات معينة تتخذ هذا الشكل، هل يجب قلعها هاي الجلبة حتى نغسل ما تحتها؟ تحتها ظاهر لو باطن؟ باطن مو ظاهر، وهي تعتبر من توابع البدن هاي عرفا، فلا يجب غسل ما تحتها، يكفي إفاضة الماء على ظاهرها، لا يجب رفعه. وإن حصل البور حتى إذا واحد شوفي، يعني مكان الجرح برئ، مو لازم تقلع هاي الجلبة، ويجزي يعني يكفي غسل ظاهره، هذا المنجمد. وإن كان رفعه سهلا تتمكن ترفعه، مو لازم. هذا حول الجلبة. وأما الدواء الذي انجمد على الجرح وصار كالجلد، هذا بعد مو من توابع البدن، هذا من توابع البدن الدواء؟ لا، هذا مو من توابع البدن، هذا شيء أجنبي عن البدن، شيء خارجي، بينما الجلبة نفس إفرازات البدن وشيء يعتبر من توابع البدن. الدواء شنو حكمه؟ اللي انجمد يجب عليك قلعه وإيصال الماء تحته إذا ماكو حرج وماكو ضرر. أما إذا أكو حرج أو أكو ضرر فشنو تسوي؟ جبيرة يعتبر هذا، وتتوضأ وضوء جبيرة، لأن ماكو فرق في الجبيرة أن تكون خرقة أو تكون دواء منجمدا، هاي جبيرة يعتبر. وأما الدواء الذي انجمد عليه، يعني على من؟ على الجرح، وصار كالجلد، فما دام لم يمكن رفعه، مو لم يمكن يعني محال، لا، لم يمكن يعني صعب عليه، حرج عليه، ضرر عليه، يكون بمنزلة الجبيرة، يكفي غسل ظاهره، تغسل ظاهره. وإن أمكن رفعه بسهولة ما فعلك حرج ما فعلك ضرر ترفع. مسألة 18 الوسخ على البشرة شنو حكمه؟ وسخ اللي موجود الآن إحنا تعاليم الدين مؤثرة فينا أولا النظافة من الإيمان، غير المتدينين ما عندهم هذه الحالة، حتى المتمدنين حتى المتحضرين كثير منهم ما عندهم هذه الحالة، وبعض التقارير المذكورة على الكفار تدل على أنهم موغلون في عدم النظافة إلى حد مدهش، يحافظون على الظواهر بالعطر وما أشبه ذلك، لكن بواطنهم جدا غير نظيفة، يعني واقعهم ما يغسلون البدن كذا كثير منهم. فأولا نحن تعاليم الدين تجعلنا نظيفين عادة، ثاني أنه الوسائل عندنا ماء وعندنا حنفيات وعندنا دوش وعندنا حمام. أما بعض الأفراد اللي ما عندهم هذه الوسائل ومع ذلك أبدانا تتوسخ، إذا واحد ما يواظب بسرعة بدنا يتوسخ، خصوصا باطن الرجل أسفل الرجل. ذلك الأفراد اللي يعيشون في القرى والأرياف البعيدة ما عندهم وسائل ما عندهم ما المهم. أحد الوزراء سائل من رجل قروي قايل له أنه كم مرة تروح بالحمام، فالقروي قايل له قبل 100 عام أو أكثر أو أقل، قايل للحمام شنو هو؟ قال الحمام يعني مكان ماي كذا فلان ما أشبه. قال له خب أنت كم مرة تروح بالحمام؟ ذاك الوزير قال بالشهر مرة أنا أروح بالحمام. القروي مبتسم وقال يبدو أن هذا الرجل مثل الأوز اللي كل دقيقة يطب الماء، بالشهر مرة كثير. فقال له أنت أيها القروي كم مرة تروح؟ قال مرتين، مرة عند الولادة ومرة عند الموت، غسل المولود وغسل الميت. الآن في القرى حقيقة 6 شهور 3 شهور 4 شهور ربما لا يغسلون. هذا الوسخ شنو حكم اللي يتراكم على البدن؟ الوسخ على أنواع. النوع الأول عرض غير مرئي، عرض غير مرئي، عرض يعني شنو؟ عرض مقابل الجوهر، جوهر يعني إلى جرمية، يعني شوفوا الآن هاي الورقة بيضة لكن هذا البياض عرض، مو أنه مانع، بينما إذا تخلون ورقة على هاي الورقة، هاي الورقة شنو هي؟ جوهر جرم مانع من وصول يدكم إلى الورقة الثانية، فهذا البياض شنو هو؟ عرض مو مانع من وصول يدكم للورقة، بينما هاي الورقة الثانية مانع عن وصول يدكم إلى الورقة الأولى، لو إذا غلاف نايلون أكو مثلا أو ما أشبه، لو زجاج أكو. فالنوع الأول أن يكون عرضا غير مرئي ما يشاف، مثل الآن كثير من الأبدان أكو فيها وساخة لكن هاي الوساخة عرض مو جوهر مو جسم مانع عن وصول الماء لليد، وبعدين مو مرئي، واحد إذا يشوف شوف ماكو وساخ، لكن إذا يروح بالحمام ويأخذ الكيس ويدلك يطلع الوساخ. هذا بي إشكال هذا النوع من الوساخ، النوع الأول يعني يمنع من الوضوء، واحد كل مرة يتوضى لازم يأخذ كيس ويكيس ويطلع هذا الوساخ، لا هذا ما بي إشكال، هذا النوع الأول. الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما، جرما يعني شنو؟ يعني جسما مانعا، بل كان عرضا، أن يكن جرما مرئيا، عرض غير مرئي لا يجب إزالته، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غير الحمام يجتمع ويكون كثيرا الوسخ ما دام يصدق عليه غسل البشرة، ما دام يقال أنه غسل بشرته. النوع الثاني من الوسخ، النوع الأول شنو كان؟ عرض غير مرئي. النوع الثاني عرض مرئي، هذا يمنع لو ما يمنع؟ لكن مرئي نشوفه بس عرض مو جوهر. مثل شنو هو؟ مثل ذولا اللي يشتغلون بالجوس، بعدين يودي الجوس لكن ايده بيضة، او اذا واحد يغسل ايده بالصابون هواية في الحمام شايفين بعد ما يطلع ايده تصير بيضة، لكن ماكو ذرات الصابون ذرات مانع، لا مجرد عرض مرئي. هذا يمنع لو ما يمنع؟ الجواب ما يمنع، ما يخالف واحد يتوضع عليه. لاحظين بعد الغسل بالصابون كثيرا اليد شلون تصير؟ وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجوس، اذا واحد استعمل الجوس او النورة في الحمام، النورة دواء قديمي لإزالة الشعر، فعندما واحد يستعمله ايده تصير بيضة في بعض الحالات إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة. أما إذا كان الوسخ جرما مانعا، يعني جسم طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالته. نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا، مثل أسفل الرجل. أسفل الرجل مرة مو جرم، قلنا ما يجب إزالته. مرة نعلم أنه جسم مانع، شنو حكمه؟ مرة أشك أنه مانع لو مو مانع، هذا في الغسل. وكذا في الوضوء، أشك أنه مانع لو مو مانع، شنو الحكم؟ شنو الأصل العدم يعني؟ أصالة عدم شنو؟ شنو؟ هذا الأصل اللي تفضلت به، الأصل عدم كونه مانعاً أصل حلو، لكنه باطل لأنه مثبت، فلا بد أن نتيقن بوصول الماء إلى البشرة. أصالة وعدم وجود المانع لا يثبت وصول الماء إلى البشرة. وأفراد وسواسيين لا يحصل له القطع بالغاز، يحصل له القطع يغسل ما يحصل له. قال أنا عندما أتوضأ، جاء إلى فقيه واحد وسواسي، قال أنا عندما أتوضأ الماء ما يوصل إلى البشرة، إيش ما أصب عليه ماء ما يوصل. المهم غمسها الماء ما يوصل الماء إلى البشرة، قال إذا نقع لحيتك من أول الليل لوضوء صلاة الصبح. الآن هؤلاء الوسواسيين لا يحصل له القاط بالغسل، في الغسل وفي الوضوء أيضا، يعني يوقف تحت الدش 20 دقيقة بعد قلبه في النفس منه شيء. أو أحد الحماميين كان ينقل أنه كان واحد وسواسي كان يجينا بالحمام، حمامات القديمة الكبيرة، فيغتسل غسل الجنابة مثلا قد يطول دقيقة، فهذا من طلوع الفجر يجي ويريد يغتسل وما يطلع من الحمام إلا والشمس طالعة، صلاته كلها تصير قضاء، يعني ساعة ونصف أو ساعتين تقريبا هذا باقي هناك وما يطمئن. هذا شنو حكمه؟ الجواب يرجع إلى المتعارف، الروايات تقول إن هذه إطاعة للشيطان. الله خب ما يقول له سوي هذا العمل، الله يقول له ساعة ونص افعل هذا العمل، طبعا ما يقول لا بس ما يسوي إسراف، ما لا يطب الحوض في غسل الجنابة 50 مرة يطب الحوض، هذا مو إسراف في الماء، ولكن الله خب ما يقول له سوي هذا العمل، وإنما الشيطان هو الذي يقول له افعل. فذلك في الأحاديث إنه إطاعة للشيطان، وفي بعض الأحاديث إنه لا عقل له، هذا اللي يطيع الوسواس ما عنده عقل. أحد الأخوة قال شنو قاعد في المدرسة دا أطالع، أجي واحد حتى يغسل إيده بالحوض، إذا الإيد متنجسة واحد يطببها مرة واحدة بالحوض تطهر، يقول أخي يدخل إيده بالحوض ويطلعها ويدخل ويطلع، إلى أن أشغل فكري بعد ما قدرت أطالع، فقمت أباوعه وفكرت أنه أعد كم مرة يطبب إيده غير المرات اللي ما حسبتها، فيقول حسبت 70 وكم مرة كان يطبب إيده بالحوض ويطلع حتى يتيقن بأن الماء وصل إلى كل الأنحاء. أظن هذا أو في قصة ثانية كان يقول بمختلف الأشكال كان يطبوا بإيده، يعني مثلا هالشكل يطبوا بإيده، بعدين هالشكل يطبوا بإيده، بعدين هالشكل، المهم بمختلف الأشكال المتصورة. يرجع إلى المتعارف، يشوف الناس شلون يتوضون، بعبارة ثانية يشوف الأوادم شلون يتوضون، هو متوضى مثل الأوادم المتعارفين. إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل، شنو حكمها؟ لازم يطلعها؟ لا، ما يلازم، لأن هذا ما يمنع وصول الماء للبشرة، لا يجب إخراجها إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر. مثل شنو؟ مثل إذا كانت الشوكة لها رأس مثل المسمار، شايفين المسمار إلى رأس، فالشوكة دخلت ورأسها لصق بالبشرة بحيث يمنع وصول الماء إلى تلك المنطقة، هناك في هذه الحالة هذه ماخذة جزء من الظاهر، فلازم تطلعها وتوصل الماء تحتها. أما إذا حرج، الحرج مرفوع ويعمل عمل الجبيرة. أما إذا لا، الأشواك العادية اللي ما فيها ما تمنع من وصول الماء إلى كل الظاهر، فلا يجب إخراجها. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.